وهذا شرعه الله لأهل الكتاب من قبلنا وشرعه لنا. فأهل الكتاب غيروا، وهم اليهود، غيروا الرجم، غيروا الرجم وجعلوه، جعلوا محله أنه يسود وجهه ويطاف به في الأسواق، إلى عقوبات وضعوها من عندهم. وهذا بالنسبة لأشرافهم، أما بالنسبة لضعفائهم فكانوا يقيمون عليهم الحدود، كانوا يقيمون عليهم الحدود على الضعفاء ولا يقيمونها على الأشراف، كأنهم يريدون إكرامهم أو يريدون المحافظة على سمعتهم أو ما أشبه ذلك. هذا هديهم الذي مشوا عليه. ولما حدثت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يهوديا من أشراف اليهود زنى في المدينة، زنى وهو محصن، فضاقت حيلتهم فيه، هل يرجمونه وينفذون عليه حكم التوراة أو لا يرجمونه وإنما ينتقلون إلى عقوبة أخرى. ثم إنهم اختلفوا في هذا فقالوا نذهب إلى محمد، نذهب إلى محمد ونسأله عن هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تجدون حكمه في التوراة، أراد أن يتحداهم وأن يبين كذبهم. قالوا نجد في التوراة أنه يفعل فيه كذا وكذا وكذا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة فنشرت بين أيديهم، فقرأوها ووضع القاري إصبعه على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، وكان من أحبار اليهود، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم، فقال ارفع يدك، يعني القاري، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزاني فرجم ونفذ فيه حكم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الاحتجاج بما في التوراة، لأن هذا عنده في القرآن فيما أنزل الله عليه، ولكن أراد أن يقيم عليهم الحجة ويبين كذبهم وافتراءهم على الله سبحانه وتعالى، ففضحهم الله في هذه القضية.